سمعت عن جنينه تطق بها حديد جنينه تبتدئيه لا التعير عليها ما اعرف ما اعرف فيها شيء ما ادري لكن قد يستانس بها مخونه يعني حجه ما اذكر فيها شيء دكتور شيخ هل فعلهم موجود الان كما الذين يعرفون اي نعم موجود انا اعرف انهم موجودين الان يعني مثلا لو مشيت يعني نعم شاف الاثر انا وياه وانا وياه ونمشي قال هذه هذا ولد اللي وانا ما اعرفه ولا ادري انه ولد واتضح انه صحيح وهو ما هو بعد من وهو ما هو من القبائل المعروفة ما هو بعد قبيلة عربية هو يعتبر من الموالي بعد اللي قبل الكلمات لكنه بس بس الاختلاط والتجارب صحيح ها شعوذة ولا أي شيء لا لا بد ما يشعوذ لا في رأس ذكى وفكر بس شاف صلاح ما قصة الولاد القرشيين الأربعة نعم ولا يختص ذلك بقبيلة معينة ولا يختص ذلك بقبيلة معينة ويكفي واحد نعم يكفي واحد في القاطع وشرطه أن يكون ذكرا عدلا مجربا هذا هو يعني هذا من شرط إذا كان واحد والأول قاطع من حيث الكل يشترط أن يكون ذكر المرأة ما تقبل في القاطع وأن يكون ثقة وأن يكون وهو من أهم الأمور أن يكون مجربا بالإصابة ما واحد يدعي الدعاوي كثيرة من الناس يدعون أنا أعرف ناس وهو ما يعرف شيء لكن إذا كان معروف جرت منه الإصابة مرتين أو ثلاث أو أكثر وأنه يصيب هذا هو الذي يؤخذ رأيه يعني هو يحتاج هذا أصحاب القافلة إلى من يشهد أنهم اي لانهم لا يعرف انهم من القافله ان الناس مثلا سواء عاد من طريق الشهاده او من طريق الاستفاضه والغالب اللي انه من طريق الاستفاضه بين الناس لانه يشتهر لان هذا ما هو بالناس كثير تعرف ما هو كثير فلما عرف واحد بهذا الشيء يشتهر عند الناس فلان يعرف يعني اقصد يعني في هذه القبيله يعرف فيها من اهل القافله هذه القبيله اي أم مثل قافله البطن الاخر لهم قافله اخرى يعني لا ما ضروري لأنهم يعرفون بعضهم يعرفون أنسابهم وشباههم ما بشك هو الإنسان في محيطه كذا يكون أعرف لكن بعض الناس يعرف ولو ما هم في محيطه ويكفي مجرد خبرة وكذا ويكفي مجرد خبرة وكذا إن وضع اثنان امرأة بشبهة في طهر واحد وأتت بولد يمكن أن يكون منهما نعم كذلك يحكم نعم يحكم حكم القافل ومن لحقته وإن حلقته بهما لحقهم نعم هذا يسأل أحسن يقول أريد أن أعمل عمرة عن والدي أي وقد عملت اليوم عن نفسي فماذا أعمل وش يقول أريد أن أعتمر عن والدي أي فهل يصح وكيف أعمل علما بأني إذا كان والدي ميتين ما يخالف يعمل عنهم وإذا كانوا حيين يحتاج إذنهم إذا وكلوه يعمل لهم عنهم نعم يقول متوفين أي سؤال كتاب الوقف بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين دخول الدرس هذا كم تعرف فيه انا كتبت عمر انت تعرف صلح جوالك كتب حقك الموضوع هذا اكثر قال الامام البخاري قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل فهو جائز صفحتين من البخاري بس هذا اللي وقفنا عليه احنا بدأنا بحديث ما كملناه ما كملناه هذا أدنى وحنا في آخره هو هذا طيب باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل فهو جائز وإن أقرضه إلى أجل مسمى جاز وقال عثمان بن الهيثم أبو عمرو حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت فجعل يحشو من الطعام فأخذته وقلت والله لا أرفع عنك كلمة أجر محمد كلمة رمضان وش يقصد زكاة رمضان هي يقصد زكاة الفطر ولا غيره هنا

وكان من عادة النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة رضي الله عنهم في الصدقات يقومون على النبي والنبي يوزعه على الناس. فهذه صدقة الفطر لما أن مجمعها في آخر رمضان مجموعة من التمر حتى توزع على الفقراء ليلة العيد أو صبح العيد، هذا هو الأفضل أنها توزع ما بين صلاة الفجر إلى صلاة العيد أو في الليل ليلة العيد فيه مجموعة. والنبي قال لأبو هريرة احرس التمر لا يجيها أحد، احرس الصدقة حتى يجي وقته ونوزعه. فأبو هريرة رضي الله عنه صار حارس له بالنهار ما يجيها أحد لأنه بركة من المسجد والمسجد نفسه ولا يجيها أحد بالنهار، لكن بالليل يحتاج حراسة لأن لا يجي أحد يأخذ منه. فأبو هريرة ينام عنده لا يجي أحد لحرسه. فلما عند كان في الليل أحس التمر حول واحد، فلما روى إلى ذاك الرجال اللي مدلبح على التمر يأخذ منه أمر يمسكه أبو هريرة قال ولك تأخذ من هذا التمر، قال أنا فقير وصاحب عيال ومسكين وكذا خلنا، قال ها مرة تريت لك ما يخالف خذ اللي انت أخذته لكن لا بس تجي مرة ثانية، فلكن جيت أنا أمسك والله ما أسلمك للرسول عليه الصلاة والسلام. قال أبد ما جي. راح لما كان بالليل ليلة الثانية ولا مجا أما يمسكوا أبو هريرة قال الحين البارح أنت قال لي كذا وكذا وتجي الليلة، قال لا بس أنا فقير وكذا ومحتاج وكذا اسمح لي هالمرة وأنا أجيك أبد. قال لي نهره لأنه قال أنا فقير وعندي عيال هلسين جوع ولا لهم عشاء ولا كذا، قال يهره فلم ولكن ما تجي، قال أبد ولا أجي. فلما صرت الثالثة جاء. وفي هذه الليالي أول ليلة قال النبي عليه السلام لأبو هريرة البارح جاك أحد؟ قال لي والله جان كذا إنسان شايف وكبير السن وفقير وأن مسكته ويأخذ ورحمته وتركته يا رسول الله. قال لي ترى بيجيك بعد مرة ثانية. أبو هريرة تيقن أنه بيجي لأن الرسول ما يقول إلا حق، فأخذ حذره منه ومسكه بالليلة الثانية. ولما صار من بكرة بالليلة الثانية قال النبي لأبو هريرة ما فعل سيرك البارحة أنت جاك؟ قال لي جان وإن ادعى فقر وادعى عيال وادعى كذا وإني تركته يا رسول الله. أن البخاري رحمه الله ذكر الحديث هذا إن الوكيل إذا وكل على شيء ورأى من المصلحة التجاوز عن بعض الشيء هذا يجوز، لأن أبو هريرة تجاوز والنبي ما قال له، النبي ما قال له جاك أحد عبد، قالوا احرسوا بس. لكن أبو هريرة رضي الله عنه لما رحمه ورقله اتركه والنبي أقره، ما قال ليش تصرف وأنا ما أذنت لك، النبي اتركه ما أنكر عليه. فدليل على أن الوكيل إذا تسامح بالشيء البسيط أنه له ذلك وأن هذا ينفذ. هذا ترجمة البخاري لأجل هذا الغرض. فلما كان بليلة الثالثة جاء عاد مسكه براره وأبقى ما أخليك إلا من عند الرسول، قال لا إلا أتركن هالمرة ولا أجيك وأعلمك شيء ما أجيك أنا ولا غيري أبد. قال طيب أوش؟ قال لم أنك أويت إلى فراشك في قراءة الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ إلى آخر الآية. آية الكرسي آية عظيمة، هي أفضل آية في القرآن كله، أفضل آيات القرآن آية الكرسي، آية عظيمة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان ينفث على نفسه فيها وينفث على الوجه وينفث على المريض آية الكرسي، فهي شفاء وأفضل لأنها تضمنت إخلاص العبادة لله والتوحيد لله سبحانه وتعالى وصفاته، فهي آية عظيمة. قال أعلمك آية الكرسي اقرأ ولا منك قريت ما يقربك أحد أبد ولا يزال عليك من الله حفيظ أحد يحفظك ولا يقربك أحد، اتركوا. فلما صار من الصبح الثالث قال النبي لأبو هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ قال أنه جاءني يا رسول الله وإني مسكته أسلمك للرسول وأنه قال لا اتركن وأعلمك شيء ما حد يجيك، وأنه قال لي إذا ويت إلى فراشك ذكر آية الكرسي ولا يقربك أحد ولا يزال في الليل كله عليك حفيظ من الله، الله يجعل لك من يحفظك عن كل شيء عن السراق وغيره، وأنه يزعم هذا وإني تركته. قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة أتدري يا أبا هريرة من تكلم من ثلاثة أيام؟ قال لا يا رسول، قال لك الشيطان، شيطان تصور صورة آدمي وصورة شيخ كبير وجاي يبي يلعب عليك، هذا هو الشيطان اللي تتكلم من ثلاث ليال، وقد صدقك بقوله قرأت الكرسي صدقك وهو كذوب ويعرف انك لو انك تاري نهاية القتل ما يقربك لا هو ولا غيره. فقال النبي صدقك، وهذا يدل على ان صاحب الباطل ربما يلبس على الناس باشياء وهو كاذب، مثل ما استعمل الان بعض الناس السحرة وبعض الناس الكهنة اللي مثلا يدعون انه ولي وانه كذا وانه له كرامات وانه يدعي عن الشيء المسروق كرامة من الله وانه كذا وكذا، وتجده يلبس على الناس وعنده له سبحه ويسبح، وتجده مثلا معه مصحفه ويقرأ، وربما انه يجي للمسجد ويصلي الفجر ولا يطلع لما ترتفع الشمس ويصلي، تلبيس على الناس وهو كاهن من الكهان او ساحر من السحرة يلبس على الناس. هذا الشيطان علم ابو هريرة قال اقرأ الكرسي ولا يجيك احد، وهو ابليس شيطان لا، وتكلم بحق كلامه ذا حق، لان النبي كان صدقك وهو كذب، النبي صدقوه لانه كان حق. فالانسان ينبغي انه ما يغتر من بعض الناس، لان في ناس دجالين، في ناس دجالين سحرة وكهان وناس يلعبون على الناس لعب، ويظهر العبادة ويظهر النسك ويظهر التطوع، وربما انك لو جيتهم محله وكذا صب لك قهوة ولا صب لك شاهي وهو ما يشرب، والله انا صايم انا صايم، يظهر العبادة ويظهر كذا وهو اخبث الناس، وهو ساحر او كاهن او دجال يلعب على الناس. هم اللي جوها المساكين الضعفة قالوا والله هنا ما شاء الله مصحف بين يديه وهذا صايم، هذا انسان طيب، وهو يجعل هذا تلبيس علشان انه يصطاد الناس بهذه الامور. فهذا الشيطان قال خلنا اعلمك شيء ما مثله، وعلمه صحيح. فتجد انسان معه مصحفه هذا طيب، ليش انسان يقرأ وتحبه في الله، لكن انه يجعله يصيد الناس به. ينبغي للانسان ياخذ حذره، يشوف اعماله واعمال الشيطان واعمال كذا، ياخذ حذره منه، ولو انه يعمل هذه الاعمال يسمون هذا تلبيس. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذا الشيطان وأنه جاء بسورة، وهذا يدل على أن الجن، لأن الشيطان من الجن، الشياطين جن، لأن الله يقول سبحانه وتعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، فهو إبليس من الجن. فهذا يدل على أن الجن يتشكلون وتصورون بصورة الإنسان، وتصورون بغير صورة الإنسان بصور شتى من الحيوانات. وهذا الحديث في البخاري ما حد يستطيع يتكلم فيه، حديث ثابت وصحيح، وإن كان بعض الناس والعياذ بالله ينكرون هذه الأمور، يكرون به الشياطين ما يتصورون ولا يصورون بصورة أحد ولا كذا، ويستدلون بقوله تعالى إنهم يرونكم من حيث لا ترونهم، هذا صحيح في غالب أحوالهم، لكن ما يمنع أنهم في بعض الحالات يرون. فالنبي أثبت أن هذا شيطان وجاء على صورة آدمي وكلم أبو هريرة باللغة العربية وتكلم معه أبو هريرة وأخذ من التمر وأخبره عن الآية الكريمة، وهو شيطان شهادة النبي عليه الصلاة والسلام وقال النبي الذي لا ينطق عن الهوى. فهذا رد على الذين يزعمون أن يقولون أن الجن ما يتشكلون ولا تصل لهم صور ولا يصير بصورة حية ولا يصير بصورة كلب، والنبي قال الكلب الأسود شيطان ولا يصير بصورة إنسان، فهو يأتي بصورة إنسان. وهذا كثير ما يحدث عند الأصنام وعند القبور التي تعبد من دون الله، ربما يطلع بصورة الميت وهو الشيطان، يطلع لهم بصورته وتضرع لهم وقال طلع الولي شفنا الولي من أولياء، طلع وتوضى وصلى وشفنا وهو شيطان، علشان يستمرون على ضلالهم وعبادتهم القبور. هذا شيء كثير يحدث. وربما انه مثلا انسان يتشكل الشيطان بصورة شخص معروف ثم يقول والله انا بناظر ساعة، والله انا قبل ساعة وانا بالشام، لكن انا طويت لي الارض وجيت، وهو شيطان به يظلهم علشان انهم يعبدون هذا الشخص. او وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر من هذه الامور، قال ان اشخاص قالوا لي اننا رأيناك بالمحل الفلاني وانك قلت لنا كذا وكذا، وهذا كله كذب، لا رأون ولا كلمتهم، لكن هذا الشيطان تصور بالصورة من اجل يظلهم. فالشيطان حريص يتصور للناس من اجل ان يظلهم. فكثير من المساكين الجهال اللي ما يفهمون تجدهم مثلا يغترون بهذه الامور، يغترون بهذه الامور اذا شاف يتصور بصورة شخص او كذا، وهو شيطان من الشياطين. فينبغي للإنسان أن يأخذ حذره من هذه الأمور. وهذا الحديث دليل قاطع على أنهم يتصورون، لأنه الشياطين من الجن، والنبي قال أنه شيطان والشياطين من الجن. وابن القيم رحمه الله يقول: وسأل أبا الجن اللعين تعرف الخلاق أم أصبحت ذا نكراني؟ يعرف ربه إبليس. إبليس قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، قال ربي عارف أن الله ربه لكنه متمرد ولا عارف. فابن القيم رحمه الله أخبر أنه مثل الآية الكريمة، الله يقول إلا إبليس كان من الجن، وابن القيم رحمه الله يبين يقول: وسأل أبا الجن اللعين أتعرف الخلاق أم أصبحت ذا نكراني؟ هي عارف الله وسأل الله، قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، نبي الله سبحانه وتعالى أجاب وقال إنك من المنظرين إلى يوم أختم معلوم، ثم أخبره أنه نجهنم لموعدكم أجمعين. فلا ينفعه أنه مثلا انظر وترك هذه الحياة الدنيا القصيرة لكن مأواه الجحيم ومصيره إليها، لأنه أغوى بني آدم فهو أضل الناس. فالشاهد أن هذا الحديث يدل على أن الشياطين يتصورون ويضلون الناس، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا رأيتم شيء من هذه الأمور اللي يسمونها العرب الغيلان، النبي يقول: إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام تحذيرا لنا ومحافظة علينا نهى أن يسافر الرجل وحده، قال لي إنه إذا سافر وحده الشياطين تلعبه، فنهى أن الإنسان، ولذلك قال: الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة جماعة. فلا ينبغي أن الإنسان وحده يروح يسافر وحده لأن الشياطين تضله. والنبي قال: إذا تغولت الغيلان فبدروا بالأذان، لأن النبي أخبر أن الأذان إذا أذن المؤذن قال الله أكبر الله أكبر انهزم الشيطان وله ضراط لا يوادي ذكر الله، انهزم يبعد عن الذكر لا يسمعه لأنه يحرز ذكر الله. فإذا مثلا انتهى الأذان رجع، فإذا سمع الإقامة كذلك، فإذا انتهى رجع وجعل يوسوس للناس بصلاتهم، اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا، علشان انه يوسوس اسلوب صلاته حتى ما يستكمل خشوعها ولا يستكمل ادابها ولا يستكمل. فالشيطان حريص انه يضل ابن ادم من كل شيء، ان استطاع يمنعه من الصلاة هذا اللي هو يبي، والى منه عجز يمنعه من الصلاة يجعله يتأخر لما تفوته بعد الصلاة وتفوته الجماعة، والى منه عجز عن هذا ولا استطاع يرده اكل حاله قام يوسوس الصلاة حتى انه يذهب روح الصلاة وخشوع الصلاة وروح لأنه الشيطان حريص على أنه يضل بني آدم. فهذا الحديث يدل على ثبوت هذا وأنه معروف، وإن أنكره من أنكره من بعض الكتاب الذين لم يستنيروا بنور العلم ولم يعرفوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولم يحققوا ما جاء في الآيات الكريمة من هذا الأمر، وتجد منكم أبدا أبدا الجن لا يمكن يتصورون والجن لا يمكن الجن يدخل بإنسي، وهذا كله ثابت وشيء معروف، فينبغي أن لا يلتفت إلى قولهم. نعم. أبني ذا باكين قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا تقولت الغيلان مبادر بالأعضان، هذا يعني كيف الشكل تقول كيف تقول الغيلان؟ هذه شياطين تضل الناس، خصوصا إذا كان الإنسان وحده في الليل يتصورون له علشان إما يفجعونه أو يضلونه عن الطريق، ليلة منه هذا أدنى قال الله أكبر الله أكبر هربوا منه لأنهم ما يودون الذكر الله. مثل يعني المسافرين يعني ولا سيما السواقين إلى المدينة ما حصل على الركاب وهو يريد أن يبيت في المدينة، هلك الحالة يدور أنه ممكن ولا أذكر شيخ أن الله عنك أنه بغرارة يبجع الشيطان مع الشيخ رفض راشد وهو البطل، قلت لي الشيطان يبجع أنه بغرارة يضع عنه وضع على الشيخ وقفض راشد هو طائل فالأحسن أبو غرارة ما يدري رسول يدري يعلم لكن ما راح يتربي الشياطين ستين لو قفض راس هذا باجد الشياطين ستريني شيخ الإحرام بالساعة والخاتم لا الخاتم ما له لزوم الساعة ساجة حولت قبل الطواف حولت قبل الطواف قبل الطواف نبدأ أنا لا يفعل ما عليك إن شاء الله ربما الشيطان حيص أنه يضل الناس ربما يتصور بهذا يضل الناس لكن ما ندري ما بلغنا شيء في هذا الموضوع لكن ما دامت أنه يتصور يمكن لأنه حريص على إضلال الناس. باب إذا باع الوكيل شيئا هذا في حديث عن النبي كيف ما عم نتكلم كيف ما عم نتكلم عم سيك الأسود ما طرفه إلا إلا أنا بأمر ربك. باب إذا باع الوكيل الشيطان إيه؟ إبليس أبع الجن يعني أن الجن من نسله إيه؟ عاد قولهم من نسله هل كون الجن كلهم من نسله جميعهم أو أنه أول طائفة منهم مثل ما نوح عليه السلام أبو الآن الموجودين وقبل آدم هو أبو الكل ونوح عليه السلام الموجودين من العالم كلهم الآن كلهم من ذرية نوح عليه السلام مثل ما ذكر الله في قصة في سورة الصفات وجعلنا ذريته هم الباقي كلهم من ذرية نوح عليه السلام وآدم هو أبوه وغيره فقد يكون أنه أبوهم من حيث يعني الحقيقة وأنه هو وقد يكون أنه أبو جمهرتهم كثير منه أنه يعني أنه من الجن المهم إثبات أنه من الجن هذا اللي يهمنا أنه فيه مؤمنين ها؟ اي تزوج الرجال اي لا هذا ما يجوز العلماء ذكروا هذا انه قد يتصور مثلا الجنية قد تتصور الفتاة وبنت كذا فالعلماء ذكروا انه ما يجوز التزاوج بين العلماء ذكروا هذا انه ما يجوز باب اذا باع الوكيل شيئا فاسدا فبيعه مردود نعم باب إذا باع الوكيل شيئا فاسدا فبيعه مردود حدثنا إسحاق وحدثنا يحيى بن صالح حدثنا معاوية هو ابن سلام عن يحيى قال سمعت عقبة بن عبد الغافر أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برمي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين هذا؟ قال بلال كان عندي تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع لمطعم النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك أوه أوه عين الربا أوه عين الربا لا تفعل ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتريه باب الوكالة في الوقف ونفقة نعم هذا يدل على أن الشيء الجنس الواحد ما يجوز أن يباع متفاضل فلا يجوز أنك تشتري صاع تمر بصاعين تمر أردى منه أو صاع بر بصاعين بر أقل منه هذا ما يجوز إلا أن اختلف الشيء تشتري صاعين تمر بصاع بر ما يخالف لأن البر شيء آخر والتمر شيء آخر لكن من جنس واحد ما يجوز سيارة. لا بد أن يكون سيارة لا السيارة ما تخالف هذه ما يدخلها الربا السيارات الربا في النبي قال البر بالبر والشعير بالشعير والمنح بالمنح والتمر بالتمر والزبيب بالزبيب مثلا بمثل كيلا بكيل ولا تشبوا بعضها على بعض أما هذه الأشياء المعدودة مثل السيارات أو كذلك مثل الفواكه أو كذا هذه ما تدخل فيها الذهب لا الذهب إيه الذهب لا يجوز الذهب أشد شيء الذهب والفضة الذهب بالذهب مثلا بمثل وزنا بوزن ولا تشبه بعضها على بعض والفضة بالفضة نعم كل هذا فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أنه جاب له برني بلال رضي الله عنه وهو خادم النبي وهو اللي عنده أيضا هو أمين النبي عليه الصلاة والسلام وجاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام تمر برني من أحسن التمر البرني طيب لما قدموا للنبي قالوا النبي هذا تمر عندك هذا قال لا أنا عندي تمر ردي لكني بعت صاعين منه بصاع من هذا أبي علشانك يا رسول الله قال النبي أوه كيف تفعل هذا الربا فنهاه عن هذا وأخبره أن هذا ربا ما تأخذ صاع بصاعين ولو أنه هذا ردي وهذا جيد لا صاع بصاع فقط لكن الطريقة الشرعية إذا أردت أن تشتري طيب وتبيع الردي فبيع الردي بدراهم وإذا أخذت الدراهم فيشتر بها من الطيب هذا هي الطريقة الشرعية هذا حل الموضوع نعم باب الوكالة في الوقف ونفقته وأن يطعم صديقا له ويكون بالمعروف حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن عمرو قال في صدقة عمر رضي الله عنه ليس على الولي جناح أن يأكل ويؤكل صديقا له غير متأكل ما لا وكان ابن عمر هو يلي صدقة عمر يدين ناس من أهل مكة كان ينزل عليهم باب الوكالة في الحدود. نعم إذا ولي على واقف على كل حال إنسان بولايته وكالته على الشيء لابد أنه له شيء، فلا بأس أن الولي على الواقف بمقدار حاجته أو بمقدار عمله يأكل منه لكن لا يزيد عن هذا. نعم. باب الوكالة في الحدود. حدثنا أبو الوليد أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله. كان هذا إذا لم يكن له أجرة إذا لم يكن له أجرة تكون هذه مقابل أجرة، إذا كان له أجرة ما يجوز يتناول منه شيء أبدا. حدثنا أبو الوليد أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله. ولذلك العلماء قالوا أنه مثل هذا الواقف ومثل مال اليتيم يأكل منه بمقدار جهد، قالوا ينظر أيه إن كان أكله أرخص من أجرته لو أجرناه يأكل، وإن كان الأجر أرخص من الأكل أعطينا أجرته ولا يذوب، ينظرون الأقل منه الأحب للمال وكل لليتيم، وهو الذي لأن الناس ما هم مشتغلين بأموال الناس مجانا لابد الإنسان يحتاج إلى، ولكن قال مثلا إذا صار له مثلا يأكل منه أقل من قدر الأجر يقول ما يخالف كل منه، وإن كان لا الأكل منه أكثر من مقدار أجرته لا يعمل أقل. عن زيد بن خالد وأبي هريرة رضي الله عنه.